مربعات تحديد تماما زي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. هتقوم بتحديد الشيء اللي انت محتاج تفهرسه وبعد كده تقوم بعملية الفهرسة. لكن تعالى نتصفح كده برضو بشكل سريع. اول حاجة بيقول لي انت محتاج تفهرس الايات. اثنان، فهرسة الاحاديث والاثار مربع تحديد غير محدد. ولا تفهرس الاحاديث والاثار. ثلاثة، فهرسة الاعلام جميع الاعلام مربع تحديد غير محدد. الاعلام. اربعة، فهرسة الاعلام المركبة فقط مربع تحديد غير محدد. خدت بالك مربع التحديد الاول بيقول لك جميع الاعلام، اي علم هيقابله، سواء بقى كان العلم ده علم مفرد او علم مركب او فيه كنية او باللقب، ايا كان نوع العلم هتتم فهرسته. الخيار ده بيقول لك فهرسة الاعلام المركبة فقط، مش هفهرس بقى جميع الاعلام، هيفهرس الاعلام المركبة فقط. بعد كده خمسة، فهرسة الاعلام المفردة فقط مربع تحديد غير محدد. هيفهرس الاعلام المفردة فقط. بعد كده ستة، فهرسة الاعلام الكنى والابناء مربع تحديد غير محدد. خدت بالك الخيار ده بقى هيقوم بفهرسة الاعلام اللي فيها اب او ابن، زي ابن تيمية، زي ابو بكر الرازي. بتحديدك على الخيار ده هيقوم هو بفهرستها. تابع سبعة، فهرسة الاعلام الالقاب مربع تحديد غير محدد. الالقاب واضح طبعا. يبقى اذا انت مخير هنا ما بين ان انت تقوم بفهرسة جميع الاعلام اللي في الوثيقة ايا كان شكلها وايا كان وضعها، او ان انت تفهرس نوع معين من الاعلام، الاعلام المركبة بس، ولا الاعلام المفردة بس، ولا اعلام الكنى والابناء، ولا الاعلام اللي بتيجي بالالقاب. معاك اربع انواع من الاعلام، ممكن ان انت تفهرس نوع منهم وتسيب الباقي. ولو انت محتاج تفهرس جميع الاعلام اللي في الوثيقة يبقى هتحدد على الخيار الاول. بعد كده ثمانية، فهرسة الفرق مربع تحديد غير محدد. فهرسة الفرق. تسعة، فهرسة الأماكن مربع تحديد غير محدد. الأماكن. عشرة، فهرسة الكلمات الغريبة مربع تحديد غير محدد. الكلمات الغريبة، لو في عندك كلمة غريبة في البحث بتاعك. أحد عشر، فهرسة الكتب في المتن مربع تحديد غير محدد. احنا اتكلمنا عليها قبل كده. اثنى عشر، فهرسة المصطلحات العقدية مربع تحديد غير محدد. فهرسة المصطلحات العقدية، لو في عندك مصطلح عقدي. 13، فهرسة المصطلحات الأصولية مربع تحديد غير محدد. المصطلحات الأصولية. 14، فهرسة المصطلحات الفقهية مربع تحديد غير محدد. الفقهية. 15، فهرسة المصطلحات البلاغية مربع تحديد غير محدد. والبلاغية. 16، فهرسة المصطلحات الحديثية مربع تحديد غير محدد. والحديثية. 17، فهرسة الأمثال والأقوال مربع تحديد غير محدد. الأمثال والأقوال. 18، فهرسة القراءات مربع تحديد غير محدد. القراءات. 19، فهارس إضافية واحد مربع تحديد غير محدد. وفهارس إضافية واحد طبعا فيه برضو مجموعة من الفهارس موجودة في قاعدة البيانات خاصة بالفهارس الإضافية دي. تابع 20، فهارس إضافية اثنان مربع تحديد غير محدد. تمام. تابع 21، فهارس إضافية ثلاثة مربع تحديد غير محدد. تابع 22، فهرسة المصادر المفصلة مربع تحديد غير محدد. فهرسة المصادر المفصلة. ايه فهرسة المصادر المفصلة دي يا شباب؟ في أغلب الطرق المعتمدة من الأبحاث العلمية أنه بيورد جميع بيانات الكتاب في أول ذكر له، يعني أول مرة ترجع فيها لمرجع من المراجع، بتيجي في الحاشية طبعا وبتوثق المصدر أو المرجع ده. أول مرة توثق فيها للمصدر أو المرجع بتذكر جميع بيانات المصدر أو المرجع، اسم المصدر بالكامل، اسم المصنف بتاعه بالكامل، دار الطابع، سنة الطبع ورقم الطبع إن وجد. كل ده بينكتب في الحاشية عندك في أول ذكر للمصدر أو المرجع اللي أنت جبته في الحاشية ده. أغلب الأبحاث العلمية بتقوم بالموضوع ده. في بعض الطرق ما بتعتمدش الطريقة دي، بتيجي في أول ذكر للمرجع أو المصدر ده وبتورد بس الاسم الكامل للكتاب واسم المصنف وخلاص، ما بتذكرش بقى لا دار النشر ولا الطبعة ولا سنة الطبع ولا الكلام ده، مش هتذكره. طيب انت هنا مخير ما بين فهرسة النوعين دول من ذكر المصادر او المراجع. لو انت محتاج ان انت تفهرس بقى المصادر والمراجع المفصلة بس، يبقى هتحدد على الخيار ده. طيب لو انت محتاج ان انت تفهرس المصادر المختصرة، يعني هو جايب زي ما قلنا كده اسم الكتاب واسم المصنف وانتهينا، يبقى مش هتعلم عليه وانما هتعلم على الخيار اللي بعده اللي هو 23، فهرسة المصادر المختصرة مربع تحديد غير محدد. خدتوا بالكم يا شباب؟ طيب ناخد تابة 24، فهرس العناوين الاضافية مربع تحديد غير محدد. فهرس العناوين الاضافية طبعا احنا بيناه. اختيار جميع الفهارس لمربع تحديد غير محدد. لو انت محتاج ان انت تفهرس بقى جميع اللي فات، يبقى هتحدد على الخيار ده، ده الخيار اللي هو بيقوم بتحديد الكل يعني. تابع؟ الغاء جميع الفهارس لمربع تحديد غير محدد. عكسه طبعا، بيلغي جميع التحديد الموجود جنب الفهارس. نقل عزو الآيات إلى الحاشية مربع تحديد غير محدد. طبعا اتكلمنا عنه قبل كده. إظهار الفهارس في نهاية البحث مربع تحديد محدد. معروف برضو أنه هيظهر الفهارس بعد الانتهاء من عملية الفهرسة في نهاية البحث في الجداول المخصصة لها. أقواس الآيات بتنسيقها في ملف علامات الفهرسة مربع تحديد غير محدد. يعني إيه الخيار ده؟ يعني أنه هيعتمد في فهرسة الآيات على الأقواس اللي موجودة في الملف الخاص بعلامات الفهرسة، لها الأقواس المزخرفة يعني، وهيقوم بنقلها بنفس الطريقة للفهرس. طيب تابع. استثناء المقطعين الأولين والأخيرين من خمسة من الفهرسة مربع تحديد غير محدد. بيقول لك استثناء المقطعين الأولين والأخيرين من خمسة من الفهرسة. إيه الخيار ده؟ الخيار ده بيقول لك أنت عاوز تستثني المقطع الأول والتاني والرابع والخامس لما يكون فيه عندك بحث مكون من خمس مقاطع. الله، طب ايه فايدة الموضوع يعني؟ فايدة الخيار ده بتظهر في البحث اللي بيكون مكون من خمس مقاطع، وبيكون المقطع الاول خاص بغلاف الرسالة، والمقطع التاني خاص بمقدمة الرسالة، والمقطع التالت خاص بصلب الرسالة، والمقطع الرابع بيكون خاص بالخاتمة، والمقطع الخامس بيكون خاص بالفهارس. طيب لما تيجي انت تطبق برمجية الفهارس الآلية على بحث بالشكل ده، مش في احتمال ان البرمجيات تقوم بفهرسة آيات قرآنية في المقدمة مثلا او في الخاتمة، او تعيد فهرسة الآيات اللي موجودة اساسا في فهرس الآيات اللي موجود في الفهارس اللي في المقطع الخامس، أو تقوم بفهرسة الأعلام تاني اللي موجودة في فهرس الأعلام في المقطع الخامس؟ وعلى هذا بقى فقس كل شيء في الفهارس، هتقوم البرمجيات بفهرسته مرة تانية. فلما تيجي انت تطبق بقى برمجية الفهارس الآلية على بحث مكون من خمس مقاطع مقسمين زي ما احنا بينا كده، هتحدد على الخيار ده يوم يعمل ايه؟ هيستثني من عملية الفهرسة المقطع الأول اللي هو خاص بغلاف الرسالة، والمقطع الثاني اللي هو خاص بالمقدمة، والمقطع الرابع اللي هو خاص بالخاتمة، والمقطع الخامس اللي هو خاص بالفهارس، ويطبق عملية الفهرسة الآلية على المقطع الثالث فقط اللي هو خاص بصلب الرسالة. تمام كده؟ يبقى ده معنى استثناء المقطعين الأولين والأخيرين من خمسة، يعني من خمس مقاطع من الفهرسة. لكن طبعا المفضل في البحث اللي من النوع ده ان انت تقوم بفصل المقطع الثالث لوحده في ملف مستقل، وتطبق عليه برمجية الفهارس الآلية، وبعد كده تبقى تضيف له المقطعين الأولين والمقطعين الأخيرين لو انت حبيت ده. تمام كده يا شباب؟ طيب ناخد تابة. موافق زر. بقول موافق. لا احنا لسه ما انتهيناش، لسه فيه بعض الخيارات المهمة جدا اللي احنا محتاجين ان احنا نشوفها. هنكمل كده ونشوف هي ايه. غين الغاء زر. الغاء. اسئلة زر. اسئلة. شرح زر. شرح. فهرسة الاماكن المشتبهة مربع تحديد غير محدد. بيقول لي فهرسة الاماكن المشتبهة. ايه الخيار ده؟ احنا عدينا من شوية على فهرس خاص بالاماكن. طيب انا عندي فيه بعض الأماكن بتشتبه أسماءها بأسماء أشياء أخرى. يعني على سبيل المثال مدينة الرياض اسمها بيشتبه بكلمة الرياض اللي ممكن ترد في جملة زي الرياض الغناء مثلا. ففيه عندي في البرمجيات قاعدة بيانات موجود فيها عدد كبير من أسماء الأماكن اللي من النوع ده. هتلاقي بقى فيها مدينة الرياض، هتلاقي فيها مصر، هتلاقي فيها اليمن، هتلاقي فيها الأعماق، هتلاقي فيها عدد كبير من أسماء الأماكن اللي بتشتبه بأسماء أشياء أخرى. فلو أنت جيت تطبق برنامج الفهرسة الآلية على ملف فيه أسماء بلدان من النوع ده، لن تقوم برمجيات الفهرسة الآلية بفهرسة هذا النوع من أسماء الأماكن إلا إذا أنت حددت على الخيار الخاص بفهرسة الأماكن المشتبهة. طيب أنا هخليه يفهرس أسماء الأماكن المشتبهة كمان. كده فيه احتمال ان هو يقوم بفهرسة اشياء لا علاقة لها بالفهرسة. ايه الحل هنا؟ في قدامك حلين. لو كان فيه تطابق ما بين اسم المكان واسم الشيء الاخر من حيث الاحرف فقط، يعني فيه اختلاف في الضبط في التشكيل، يبقى الحل في الحالة دي ان انت تقوم بضبط الكلمة اللي انت عاوز تستثنيها من الفهرسة. لما يجي برنامج الفهرسة الآلية يمر على الكلمة يلاقيها مضبوطة بشكل غير الشكل اللي بيتم به ضبط اسم المكان، هيعرف ان دي ليست اسم المكان، وبالتالي يقوم باستثنائها من عملية الفهرسة. طيب لو انا في عندي تطابق تام ما بين الكلمتين اسم المكان والشيء الاخر، ايه الحل؟ الحل هنا يجي في ان انت تقف في اي موضع من الكلمة اللي انت عاوز تستثنيها من الفهرسة وتحط كشيدة. خلاص، لما يجي برنامج الفهرسة يمر على الكلمة يلاقي فيها كشيدة، هيعرف ان انت عاوز تستثني الكلمة دي من الفهرسة، وبناء عليه هيقوم باستثنائها من عملية الفهرسة. خلاص كده، يبقى ده بالنسبة لي فهرسة الاماكن اللي بتشتبه اسماءها باشياء اخرى. طيب ناخد تابة فهرسة الفرق المشتبهة مربع تحديد غير محدد. نفس الفكرة اللي احنا اتكلمنا عنها في فهرسة الاماكن المشتبهة هي نفسها اللي موجودة في فهرسة الفرق المشتبهة. تابة في الحاشية مربع تحديد غير محدد. خد بالك بيقول في الحاشية، كمان تابة في المتن مربع تحديد غير محدد، بيقول لك في المتن، كمان تابة في الحاشية مربع تحديد غير محدد، رجع تاني ألف الحاشية، تابة أخيرة في المتن مربع تحديد غير محدد، بيقول لك في المتن. فاكرين في المتن وفي الحاشية وفي المتن وفي الحاشية اللي احنا اتكلمنا عنهم في برمجية الفهرسة باستخدام الرموز؟ اما قلنا ان الخيار الاول والتاني اللي هو في المتن وفي الحاشية خاصين بفهرسة الآيات، فلو انا حددت على خيار المتن يبقى هيقوم بفهرسة الآيات في المتن، ولو حددت على خيار الحاشية هيقوم بفهرسة الآيات الموجودة في الحاشية. والخيارين اللي بعدهم اللي هو المتن والحاشية الثالث والرابع بيكونوا خاصين بفهرسة الأحاديث، فلو حددت على الخيار الثالث اللي هو في المتن يبقى هيقوم بفهرسة الأحاديث اللي موجودة في المتن، ولو حددت على الخيار الرابع اللي هو في الحاشية يبقى هيقوم بفهرسة الأحاديث اللي في الحاشية. هي اللي موجودة هنا، بس هو هنا مقدم الحاشية على المتن، يعني هو هناك كان مقدم المتن على الحاشية، هنا هو مقدم الحاشية على المتن. ده الفارق الوحيد بين الخيارات الموجودة هنا في برمجية الفهرس الآلية والخيارات اللي احنا اتكلمنا عنها في برمجية الفهرسة بالرموز. تمام، ناخد تابة واحد فهرسة الآيات مربع تحديد غير محدد. ورجعنا للأول تاني. بعد ما تحدد بقى أنواع الفهارس اللي انت محتاج ان انت تعمل لها الفهرسة الآلية دي، كل المطلوب منك ان انت ترجع على موافق اللي هو موافق زر اللي هو ده وتضغط عليه. هتبدأ برمجية الفهرسة الآلية بتحليل الوثيقة وفهرسة ما تعثر عليه في البحث بتاعك ضمن قاعدة البيانات الموجودة عندها. طيب ايه مميزات وعيوب الطريقة دي؟ الفهرسة الآلية ليها ميزتين. الميزة الاولى ان هي ما بتعتمدش على الرموز، زيها زي الفهرسة الآنية تماما، الاتنين ما بيعتمدوش على ادراج رموز في البحث بتاعك، ده شيء. الشيء التاني ان الفهرسة الآلية سريعة جدا، يعني بتتم فهرسة البحث بتاعك بشكل اسرع. خلاص، ولكن في برضو ليها بعض العيوب. زي ايه؟ زي ان هي ما بتتميزش بالدقة اللي موجودة في الفهرسة الآنية او في الفهرسة بالرموز، لانه هنا هيعتمد على قاعدة البيانات الموجودة عنده. اكيد فيه جمل انت هتحتاج تفهرسها ومش هتكون موجودة في قاعدة البيانات دي. كمان اكيد ان هو هيفهرس بعض الامور اللي انت مش محتاج انك تفهرسها، ولكن طبعا الامور دي ما بتبقاش كتير عشان برضو نبقى منصفين. هذه الامور لا تكثر في البحث، يعني مش هتلاقي البحث مليان من المكررات دي، لكن بيحصل ان هي احيانا بتقوم بفهرسة اشياء انت مش محتاج ان انت تفهرسها، بل المفروض ان هي ما تتمش فهرستها اصلا في البحث بتاعك. كمان الملفات الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بمسألة الفهارس الآلية دي، لو تم تغيير اي اسم من الاسماء الملفات دي طبعا هتحصل مشكلة في عملية الفهرسة. يبقى إذن دي عيوب الفهرسة الآلية. طيب هل من الممكن إن أنا أعدل في ملفات الفهارس الآلية دي زي ما عدلت في ملفات الفهرسة بالرموز؟ ممكن بسهولة إن أنت تعدل في ملفات الفهارس الآلية دي بحيث إن هي تتوافق مع البحث بتاعك لو أنت حابب ده. إزاي؟ تعال كده نرجع للبرمجيات وهوريك تعملها ازاي. تجميع 5 برمجيات الفهارس زر 5 برمجيات الفهارس. ندخل هنا 3 الفهرسة الآلية زر ديت اللي احنا صفحناها. تعال كده نكمل ونشوف. مثال 1 ميم زر، مثال 2 4 ملف خيارات علامات الفهرسة بالرموز زر. ده اللي احنا فتحناه علشان نعدل فيه في الرموز الخاصة بفهرسة الرموز. طيب نكمل كده. 5 ملفات الفهرسة الآلية زر. خدت بالك بيقولك ايه؟ بيقولك ملفات الفهرسة الآلية. تعال نضغط عليه كده ونشوف. مسافة مايكروسوفت وورد مستند 1 اوتو ان دي اكس ايتمز فيو قائمه بلام غير محدد 1 من 15. خدت بالك قال لك ايه؟ بيقول لك اوتو اندكس. ايه اوتو اندكس ده؟ ده الفولدر الموجود في قاعده البيانات الخاصه بالبرمجيات اللي موجود فيه ملفات الفهارس الاليه. هتلاقي في الفولدر ده جميع الملفات الخاصه بالفهارس الاليه. طيب انا محتاج ان انا اعدل في ملف من الملفات دي، وليكن على سبيل المثال محتاج ان انا اضيف حاجه لفهرس الاعلام. فهرس الاعلام عندي موجود في الفولدر الاول، تعال كده نشوفه. اعلام 1 من 15 اللي هو اعلام ده، هنفتحه كده. items view قائمه ابناء غير محدد 1 من 6. شايف بيقول لك ايه؟ بيقول لك ابناء اللي هو الاسماء اللي في بدايتها ابن. طيب ألقاب 2 من 6 وألقاب مفرد 3 من 6 ومفرد مركب 4 من 6 ومركب كونة 5 من 6 وكونة. طيب أنا محتاج إن أنا أعدل على الفهرس الخاص بفهرس الأبناء أو الأعلام اللي هتبدأ بابن. يبقى هدخل على الفولدر الأول اللي هو أبناء 1 من 6 اللي هو أبناء ده وهفتحه. items view قائمة أبناء غير محدد 1 من 2. بيقول لي أبناء 1 فهارس الأعلام الآلية الأبناء 2 من 2 وفهارس الأعلام الآلية الأبناء. طيب أنا هعدل في أي الملفين؟ الملف الأول ملف تكست، هو موجود فيه برضو قائمة بالأعلام اللي موجودة في البرمجيات اللي هي بتبدأ بابن، لكن مش هو ده اللي انت هتعدل فيه. اللي انت هتعدل فيه الملف الثاني اللي هو اسمه فهارس الأعلام الآلية الأبناء عنصر قائمة نشط محدد 2. خدتوا بالكم هو ده اللي احنا هنعدل فيه. نفتحه كده ونشوف هو شكله عامل ايه. مايكروسوفت وورد فهارس الاعلام الاليه الابناء وضع التوافق فهارس الاعلام الاليه الابناء وضع التوافق مستند مايكروسوفت وورد تحرير. تعال كده نشوف الملف ده فيه ايه. ابن ابي الاصبع، هو بيقول لك ابن ابي الاصبع. خد بالكم يا شباب الملف ده فيه جدول. تعال كده نشوف هو كم صفحه. خارج الجدول صفحه 42 خال. 42 صفحه. طيب الجدول ده كام صف؟ جدول به 1328 صفوف وثلاثة أعمدة، المستوى 1 صف، 1328 عمود 1 وابن وهب. خدتوا بالكم في 1300 وشوية صف. طبعا ده يدل على شيء، يدل على كثرة الأعلام اللي موجودة في البرمجيات، ولكن هل جميع ما في الصفوف دي أعلام؟ لا، ده هو بيحط العلم بمختلف الحالات اللي ممكن يرد عليها. ازاي؟ تعال كده نشوف. هنطلع تاني لبداية الجدول. صف 1 صفحة 1 ابن ابي الاصبع، بيقول لي ابن ابي الاصبع. تعال كده ننزل للصف الثاني. صف 2 بابن ابي الاصبع، بابن ابي الاصبع، هو برضو ابن ابي الاصبع لكن حط لك قبله حرف الب على اساس ان لو فيه في بحثك كلمة بابن ابي الاصبع البرنامج يقدر يتعرف عليها. ننزل الصف اللي بعده. صف 3 فابن ابي الاصبع، فابن ابي الاصبع لو بدا بحرف الفاء. صف 4 كابن ابي الاصبع، كابن ابي الاصبع الكاف. صف 5 لابن ابي الاصبع، لابن ابي الاصبع اللام. صف 6 فلابن ابي الاصبع، فلابن ابي الاصبع. خلاص. صف 7 لابن ابي الاصبع، ولابن ابي الاصبع. صف 8 وابن ابي الاصبع، وابن ابي الاصبع. صف 9 ابن ابي الحديد. خلاص. يبقى إذن هو بيدرج جميع الاحتمالات اللي ممكن إن هي ترد في البحث بتاعك. طيب تعال كده نشوف العمود التاني فيه إيه. عمود 204 فهرس خطأ هجائي الأعلام ابن أبي الحديد. خدت بالك في العمود الثاني بيكتب لك اسم الفهرس اللي هيكون موجود فيه العالم ده او الشيء المفهرس ده. طبعا نفس الفكرة هتكون بالنسبة لفهرس المصادر والمراجع، هتكون موجودة بالنسبة لفهرس الكلمات الغريبة او فهرس الاماكن والبلدان. اي فهرس هتلاقي العمود الاول موجود فيه اسم الشيء المفهرس، والعمود الثاني هيكون فيه اسم الفهرس اللي الشيء المفهرس ده مدرك فيه. تمام. طيب نشوف العمود الثالث. عمود ثلاثة. العمود الثالث طبعا بيبقى فاضي لانه بيتم فيه ادراج رقم الصفحة. طيب حافة الجدول English. حافة الجدول كده يبقى احنا وصلنا لحافة الجدول. طيب اقدر اضيف للجدول ده ازاي؟ هننزل تحت خالص في نهاية الملف بكنترول مع اند خارج الجدول صفحة 42 خال، خلاص، ونطلع كده جنب اخر كلمة في الصف الاخير. جدول به 1328 صفوف وثلاثة أعمدة، المستوى واحد، صف 1328، عمود واحد، وابن وهب. عمود واحد اللي هو ابن وهب. هتخليك واقف في العمود الاول زي ما انت، وتعمل ايه؟ روح لحد اخر كلمة ابن وهب. وهب السطر التالي، خلاص، اللي هي فيها السطر التالي دي، واضغط على تاب ثلاث مرات، واحد اثنين ثلاثة. خارج الجدول جدول به 1329 صفوف وثلاثة أعمدة، المستوى واحد، صف 1329، عمود واحد. خدتوا بالكم؟ أدرج لي صف جديد في الفهرس اللي أنا موجود فيه، ووقفني في العمود الأول اللي المفروض أن أنا هكتب فيه العالم اللي أنا محتاج أضيفه لفهرس الأعلام ده. هتكتب أي عالم أنت محتاجه، بس أنت مش هتكتب أكتر من كده. طيب أمال بقى 04 فهرس الأعلام هعملها زي؟ لا، انت مش مطالب ان انت تعمل الكلام ده، كل اللي هتعمله ان انت تكتب الاضافة وبس. طيب انا عايز اضيف اكتر من علم، يبقى هتضغط على التابة كمان ثلاث مرات بحيث ان هي تدرج لك كمان صف. عايز ادرك 10 اعلام، يبقى كل ما تحب ان انت تدرج علم من الاعلام هتضغط تابة ثلاث مرات هتدرج لك صف وتكتب اسم العلم بس، وتضغط تابة ثلاث مرات تدرك صف وتكتب اسم العلم، وهكذا الى ان تنتهي من ادراج الاعلام اللي انت عاوز ان انت تدرجها في الملف ده. تمام. طيب وبعد ما تتم عملية الإدراج إيه اللي هيحصل؟ خلينا الأول كده نكتب هنا مثلا وليكن على سبيل المثال ألف ب نون ابن جيم نو ياء ابن جني، خلاص. حطيلي بقى المؤشر كده جنب الألف، يعني في بداية كلمة ابن جني ألف، خلاص. ونفتح البرمجيات، علامة تبويب الشريط، صحيفة، برمجية العقيل، صحيفة محدد، وننزل على برمجيات الفهارس علشان هحتاج منها برمجية معينة. التجميع، خمسة برمجيات الفهارس، زر خمسة برمجيات الفهارس، هدخل فيها برمجيات الفهرسة، خمسة ملفات الفهرسة الآلية، زر ده الزر اللي احنا لما ضغطنا عليه فتح لنا المجلد اللي موجود فيه الملفات الخاصة بالفهارس الآلية. خد تابة كده، ستة تنسيق الجمل المضافة إلى ملفات الفهارس الآلية، زر تنسيق الجمل المضافة إلى ملفات الفهارس الآلية. هتعمل ايه؟ اضغط عليه كده، مساف برمجيات تنسيق الفهارس الآلية، برمجيات تنسيق الفهارس الآلية، واحد تنسيق الفهارس الآلية المضافة، زر بقول لك تنسيق الفهارس الآلية المضافة. طيب في ايه كمان؟ اثنان اضافة حروف وفاء بلام كاف الى الفهارس الآلية، زر بقول لك اضافة الحروف اللي هي الفاء والواء والبه والكاف الى الفهارس. طيب وبعد كده، ثلاثة اضافة كلمتي ابا وابي الى فهرس الكنة، زر إضافة كلمتي أبا وأبي إلى فهرس الكنى. طبعا إحنا مش في فهرس الكنى، إحنا في فهرس الأبناء. طيب تابة، رجوع للقائمة السابقة، زر رجوع، خروج، زر وخروج، واحد تنسيق الفهارس الآلية المضافة، زر ده اللي إحنا محتاجين إن إحنا نضغط عليه في الخطوة دي علشان يتم تنسيق كلمة ابن جني اللي إحنا دخلناها. هنضغط كده عليه، مسافة، مع تحياتي سعود العقيل، محاورة أخي الكريم، قبل تنفيذ البرنامج قم بوضع المشير عند أول جملة مضافة في العمود الأول، هل تريد الاستمرار؟ يس، زر. خدت بالك؟ علشان كده قلت لك إيه؟ قلت لك حطي لي المؤشر جنب الألف اللي هي بتاعت ابن جني اللي هو أول كلمة إحنا دخلناها. طبعا لو أنت دخلت مدخل أو اتنين أو تلاتة أو عشرة أو مية، المهم إن أنت تحط المؤشر بتاعك في أول عمود موجود في أول صف أنت أضفته لي الفهرس ده، خلاص. طيب هقول اريد الاستمرار، يس، زر، مسافه، مضغوط، مع تحياتي سعود العقيل، محاوره اخي الكريم، هل تريد ازاله التكرار في حال وجوده في جدول الفهارس الاليه؟ يس، زر. بيقول لك هل تريد ازاله التكرار في حاله وجوده في ملفات الفهارس الاليه؟ يعني ايه؟ يعني بيقول لك لو فرضنا على سبيل المثال ان المدخل اللي انت ادخلته ده كان موجود اصلا في ملف الفهارس الآلية، محتاج ان انت تسيبه مكرر ولا يشيل هو المكرر ده. طبعا دي ميزة مهمة جدا على اساس ان الفهارس الآلية عندك ما تتكررش. خلاص، لو انت مش متأكد هو كان موجود قبل ما انت تضيفه في ملف الفهارس الآلية ولا ما كانش موجود، لو انت مش متأكد من ده يبقى توافق على انه هو يحذف المكرر ان كان موجود. طب لو انت متأكد ان هو ما كانش موجود يبقى في هذه الحالة ما توافقش على حذف المكرر. طيب انا هقول له No علشان انا متأكد ان ابن جني كان موجود واحنا عاوزين نشوف التأثير اللي هو عمله. مسافة مايكروسوفت وورد فهارس الاعلام خلاص هو كده انتهى من التنسيق. طب تعالى كده نشوف مايكروسوفت وورد فهارس الاعلام الآلية الابناء وضع التوافق فهارس الاعلام الآلية الابناء وضع التوافق مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الاسطر جدول ب 1329 صفوف وثلاثة اعمدة المستوى واحد صف واحد عمود واحد صفحة واحد ابن ابي الاصبع. خلاص رجعني هو لي بداية الجدول. طيب انا هعمل بحث عن ابن جني. التنقل شريط الادوات بحث في المستند تحرير محدد ابن مسافة جنو يا الف النتيجة التالية زر تحويل غير مضغوط. خلاص نشوف كده فهارس الأعلى جدول ب 1329 صفوف وثلاثة أعمدة المستوى واحد صف 75 ابن جني. خدتوا بالكم ده موجود في الصف رقم كام يا شباب؟ هنطلع فوق سهم ونرجع له تاني عشان نعرف احنا في الصف رقم كام. صف 74 ابن جزي ابن جزي. طيب انزل صف 75 ابن جني ابن جني. يبقى ابن جني موجود في الصف رقم كام؟ رقم 75. طب انزل سهم كمان لتحت صف 76 ابن جني. الله ده مكرر. يبقى اذا هو ده ابن جني اللي انا اضفته، ولاني ما وافقتش على حذف المكرر فهو ساب لي ابن جني مكرر مرتين في الجدول اللي انا اضفته فيه. يبقى انا لما طبقت البرمجية الخاصة بتنسيق النصوص المضافة لملف الفهارس الآلية حصل ايه؟ اول حاجة ان هو حطي لي العلم في الترتيب الابجدي الصح الخاص به في قلب الجدول ده. طيب كمان اضاف لي في العمود الثاني اسم الفهرس. تعال شوف كده عمود 204 فهرس خطأ هجائي الاعلام ابن جني. خدت بالك بيقول لي فهرس الاعلام وكاتب جنبه ابن جني. يبقى اذا هو نسق لي الجملة اللي انا ادخلتها اللي هي كلمة ابن جني دي بس نسقها لي وحطها لي في المكان المناسب بتاعها في الجدول، وكمان كتب لي اسم الفهرس الخاص بيها في العمود الثاني. طبعا كل اللي مطلوب منك زي ما قلنا ان انت تدرج فقط الاسماء في العمود الاول بعدد الصفوف اللي انت محتاجه. يعني هتدرج 10 اعلام يبقى انت تدرج 10 صفوف وتحط كل علم في العمود الاول من الصف ده، وبعد كده توقف المشيرة في اول عمود من اول صف انت اضفته وتطبق البرمجية دي، وهي هتقوم بالتنسيق بشكل كامل من غير ما تحتاج ان انت تتعب فيها او تحط كل عالم في مكانه او تضبط تنسيقه بحيث ان هو يتناسب مع الجدول الخاص بالفهارس اللي انت بتقوم بالتعديل عليه. طبعا العملية دي تقدر ان انت تعملها مع اي نوع من انواع الفهارس الآلية، اي ملف من ملفات الفهارس الآلية تقدر ان انت بنفس الطريقة دي تقوم بالتعديل فيها زي ما انت حابب. خلاص كده يا شباب. طيب يا ترى هل تنسيق الجمل المضافة لملفات الفهارس دي انتهت على كده؟ لا لسه ما انتهتش. تعال كده نرجع للبرمجيات وهوريك كمان حاجتين. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجيات العقيل صحيفة محدد تجميع 5 برمجيات الفهارس زر 5 برمجيات الفهارس هدخل فيها 6 تنسيق الجمل المضافة 1 تنسيق الفهارس الآلية المضافة زر ده اللي احنا ضغطنا عليه في المرة اللي فاتت. طيب ناخد تابة 2 إضافة حروف وفاء بلام كاف إلى الفهارس الآلية زر بيقول لك إضافة الحروف دي إلى الفهارس. إيه الفكرة ديت؟ أنت خدت بالك من الكلمات اللي أنا عرضتها عليك في جدول الأعلام قبل ما نضيف له اللي هي فابن قبل إصبع وابن قبل إصبع والابن قبل إصبع والحاجات اللي زي دي؟ خدت بالك من الإضافة دي اللي هي الفاء واللام والباء والكلام ده؟ لو فيه عندك ملف فيه جدول، الجدول ده فيه مجموعة من الأعلام لكن الأعلام دي ما بتبدأش بحرف من الحروف دي، البرمجية دي هتقدر تعمل لك نسخ. وخد بالك أنا بقول لك هتعمل لك نسخ من الملف ده، مش هتعدل على الملف الأصلي، إنما هيقوم بإنشاء ملفات جديدة، مش ملف واحد كمان، ملفات جديدة. الملفات دي هتحتوي على أسماء الأعلام دي بعد إضافة الحروف دي ليها في البداية. فهتعمل لك مثلا على سبيل المثال ملف بفهرس الأعلام بالواو، وملف بفهرس الأعلام بالباء، وملف بفهرس الأعلام بالكاف وباللام وهكذا، بحيث ان انت بعد كده تقدر تدمج الملفات دي كلها في ملف واحد وتحذف المكرر فيهم، وبالتالي يبقى فيه عندك الأعلام اللي انت عاوز ان انت تضيفها في فهرس الأعلام كلها مجهزة بجميع الاحتمالات اللي هي ممكن تكون موجودة في البحث بتاعك. بس خدوا بالكم يا شباب، لو فيها عالم من الأعلام في بداية حرف من الحروف ده هيكرره، يعني مش هيستثنيه بقى، لا هيتم تكراره. فلابد ان انت تطبق البرمجية دي على ملف تكون انت متأكد ان مفيش في بداية الأعلام الموجودة فيه حرف من الحروف دي اصلا. طيب ناخد تابة ثلاثة، إضافة كلمتي أبا وأبي إلى فهرس الكنازر. نفس الفكرة لكن هيتم إضافة أبي أو أبا لفهرس الكنى اللي هي الأعلام اللي بتبدأ بكنية، يعني على سبيل المثال أبو حنيفة أو أبو زيد القرشي وأشباه هذه الأعلام اللي بتبدأ بكنية. لو فيه عندك ملف مش موجود فيه أبا أو أبي دي، ممكن أنت تطبق البرمجية دي عليه وهيتم إضافة الكنية في بداية الاسم. تابع رجوع للقائمة السابقة زر، رجوع للقائمة السابقة خروج زر، وخروج واحد تنسيق الفهارس الآلية المضافة زر. خدتوا بالكم ورجعنا للبداية من تاني. ويبقى كده يا شباب احنا انتهينا من الاستعراض الكامل لبرمجية الفهرسة الآلية. طيب نكمل دلوقتي بقى يا شباب تصفحنا لباقي البرمجيات الموجودة في مجموعة برمجيات الفهارس. نفتح القائمة كده وروح لها. علامة تبويب الشريط صحيفة، برمجية العقيل صحيفة محدد، تجميع 5 برمجيات الفهارس زر 5 برمجيات الفهارس. ندخل فيها. عمل نسخة احتياطية مربع تحديد غير محدد. طيب نمشي بقى بالتاب. 6 تنسيق الجمل المضافة إلى ملفات الفهارس الآلية زر. خلاص احنا طبعا عرفنا ايه اللي موجود بداخل البرمجية دي. ناخد تابة. 7 إظهار الفهارس في آخر الوثيقة زر. إظهار الفهارس في آخر الوثيقة. بعد ما تنتهي أنت تماما من فهرسة البحث بتاعك وانتهيت تماما من تنسيقه بشكل كامل بحيث أنه مش هيتم عليه أي تعديل أو أي تغيير يؤثر في ترتيب الصفحات، هتيجي على الزر ده وتضغط عليه. الزر ده هيعمل إيه؟ هيعمل لك جداول في نهاية المستند على حسب الفهارس اللي انت عملتها في البحث بتاعك، وتقوم بجمع الفهارس المخفية اللي موجودة في المستند بتاعك بشكل كامل، سواء بقى تم الإدراك ده باستخدام الفهرسة بالرموز أو الفهرسة الآنية أو الفهرسة الآلية، أيا كانت طريقة الفهرسة، لأن زي ما اتفقنا أنه أي طريقة للفهرسة بتقوم بإدراك نص مخفي للنص المفهرس. هي هتدور على النصوص المخفية دي وهتقوم بجمعها من الوثيقة وتصنفها كل مجموعة من الفهارس على حسب نوعها، فهرس الآيات مع بعضها والأحاديث مع بعضها والآثار مع بعضها، وتقوم بإدراك كل نوع من أنواع الفهارس دي في الجدول المناسب له في نهاية المستند. بس كده؟ هو ده فقط العملية اللي البرمجية دي بتعملها؟ لا، ده بتعمل عمليات كتير جدا. يعني على سبيل المثال بالنسبة لفهرسة الآيات، البرمجية هتجمع لك الآيات اللي تم فهرستها في الوثيقة بتاعتك وتحطهم لك في جدول. ويتم ترتيبهم ازاي؟ الأول على حسب رقم السورة. طيب لو في عندك أكتر من آية من سورة واحدة، يبقى هتحط لك جميع الآيات اللي جت من سورة واحدة دي ورا بعض وترتبهم لك على حسب رقم كل آية، وتحط لك جنب كل آية من الآيات دي رقم الصفحة اللي وردت فيها، وتيجي على عزو الآية تاخد منه رقم الآية بس، تشيل بقى الأقواس اللي حواليه وتشيل النقطة اللي بتفصل بينه وبين اسم السورة، تاخد رقم الآية بس وتحطه لك جنب الآية. ولو في عندك آيات طويلة هتختصرها، لأن طبعا الآية الطويلة ما ينفعش ان هي تكون في الفهرس، هتختصر الآية الطويلة لجزء فقط من بداية الآية بحيث انه يتم ادراجها في الفهرس بشكل مختصر. ولو في عندك اكتر من آية جاية ورا بعض متصلة كده من سورة واحدة، يعني مثلا جبت 4-5 آيات ورا بعض من نفس السورة، هتقوم هي بفصل الآيات دي وتحط لك كل آية مستقلة بذاتها عن الآيات اللي قبلها أو اللي بعدها، وتعمل لك ليها عنوان في الفهرس ده باسم السورة، هتقول لك سورة كذا الآية رقم كذا. كمان لو أنت في عندك آيات تكررت في البحث بتاعك، هتقوم البرمجية بحذف المكرر وضم رقم الصفحة اللي كان خاص بالآية المكررة دي، يضمها لك مع رقم الآية اللي موجود قبلها، يعني هيحذف الآية المكررة وينقل رقم الصفحة للآية المذكورة، بحيث ان الآية اللي هو سابها في الفهرس عندك يكون جنبها أرقام الصفحات اللي ورد فيها ذكر الآية دي، سواء كانوا صفحتين أو ثلاثة أو أكثر، بدال ما يكرر لك ذكر الآية في الفهرس. طيب لو فرضنا ان الآية دي اتكررت مرتين في صفحة واحدة، هتقوم البرمجية بمراجعة أرقام الصفحات دي وتشوف لو فيه أرقام صفحات مكررة، يعني تم ذكر الآية فيها مرتين وبالتالي تم إدراجها في الفهرس مرتين، فتم حذف المكرر وإدراج نفس رقم الصفحة مع الآية اللي تم الإبقاء عليها، كده هيبقى الصفحة عندي اتكررت مرتين. البرمجية بقى هتقوم بمراجعة أرقام الصفحات دي وتشوف الأرقام المكررة دي وتحذفها وتكتفي بواحد فقط منها. ده بالنسبة لمعالجة البرمجية دي لفهرس الآيات بس، احنا لسه ما اتكلمناش عن بقية الفهارس، ده بالنسبة لفهرس الآيات فقط. شفت كام عملية قامت بيها علشان تطلع لك فهرس الآيات في شكله النهائي؟ طيب لو اتكلمنا مثلا عن فهرس الأحاديث، بتعمل ايه هي كمان في فهرس الأحاديث؟ هتلم لك الأحاديث والآثار اللي انت قمت بفهرستها بأي أسلوب من أساليب الفهرسة، وبعد كده هتفصل لك الأحاديث عن الآثار بناء على الشريط اللي انت بتحطه بعد القوسين الهلاليين المزدوجين اللي بيكونوا في بداية الحديث أو الأثر، فلو لقى الشريط هيعتمد كأثر، ما لقاهوش هيعتمد كحديث. ولو انت كنت محدد له ان هو يدرج الحديث أو الأثر بالراوي، هيطلع لك الراوي كمان ويحطه لك في فهرس الأحاديث أو الآثار. خلاص، يبقى ده بالنسبة لي فهرسة الأحاديث. طيب بالنسبة لي باقي الفهارس بقى، سواء كان بقى فهارس المصادر أو المراجع، هتقوم برضو بجمعها ووضعها في جدول وتعيد ترتيب جميع المصادر والمراجع أو الأعلام أو الفرق أو البلدان أو المصطلحات العقدية أو الفقهية أو غيرها ترتيب أبجدي. وإذا قلنا إن هي بترتبهم ترتيب أبجدي، فلابد ان احنا ننتبه ان هي بتتجاهل اداة التعريف ال، يعني لو انا على سبيل المثال عندي الجامع لاحكام القرآن، هترتبه تبع حرف الجيم مش تبع الالف، لان ده الترتيب الصحيح بالنسبة لي الفهارس. خلاص، يبقى هي بتلم جميع الفهارس دي وتحط لك كل فهرس في جدول وتسمي الجدول ده بعنوان مناسب للفهرس ده، فهرس الاحاديث تسميه فهرس الأحاديث، فهرس الآثار تسميه فهرس الآثار، فهرس المصادر والمراجع تسميه فهرس المصادر والمراجع، وهكذا. تحط اسم مناسب أو عنوان مناسب لكل فهرس من الفهارس الموجودة، وتقوم بإعادة ترتيب محتوى كل جدول من الجداول دي ألف بائيا. تمام، ناخد تابة. مثال ميم زر. مثال 8 فهرس المحتوى الموضوعات زر. فهرس المحتوى أو الموضوعات. طبعا البرمجية دي بتقوم بإنشاء الفهرس الخاص بالموضوعات بتاع البحث بتاعك. بتعتمد فيه على إيه؟ بتعتمد فيه على أنماط العناوين. طبعا أنماط العناوين إحنا هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل في برمجيات الأنماط، لكن خلينا هنا نقول إنه في عندك 10 أنماط للعناوين من أول 0 لحد 9، تقدر إن أنت تطبقهم على أي نص تقوم بتظليله، وبعد كده تضغط Alt 1 فيتم تطبيق نمط العنوان 1، وهكذا معاك بقى زي ما قلنا من 0 إلى رقم 9. البرمجية دي بتقوم بقى بالبحث عن الجمل اللي موجودة في البحث بتاعك واخدة نمط أي عنوان من العناوين دي، وتقوم بإدراجها في فهرس المحتويات الخاص بالبحث بتاعك، بتعمل لك جدول تسميه فهرس المحتويات، وبتدرج فيه الجمل اللي واخدة أنماط العناوين دي. طيب تعال ندخل كده في البرمجية دي ونشوف فيها إيه. مسافة إدراج الفهرس في آخر الوثيقة مربع تحديد محدد. طبعا معناها واضح إنه هيدرج الفهرس في نهاية الوثيقة. وبعد كده الضغط على الموضوع بدون تحكم مربع تحديد محدد. الضغط على الموضوع بدون تحكم، إيه ده؟ ميزة من ضمن ميزة البرمجيات إن هي لما بتعمل لك فهرس المحتوى بتاعك بتعمله لك في هيئة ارتباطات تشعبية، بحيث إن أنت بالضغط على الارتباط التشعبي ده يتم الانتقال مباشرة إلى مكان العنوان ده في المستند بتاعك. دي طبعا ميزة من ضمن ميزات إعداد فهرس المحتوى باستخدام البرمجيات. فهو بيقول لك أنت عاوز الارتباطات التشعبية اللي هيتم إنشائها في فهرس المحتوى تفتح بمجرد الضغط عليها، ولا محتاج ان هي تفتح بالضغط عليها مع الكنترول. طبعا الافتراضي علشان تضغط على اي عنوان في فهرس المحتوى يوم ينتقل بك الى مكان العنوان في البحث بتاعك، يبقى انت محتاج ان انت تضغط على العنوان ده في فهرس المحتويات مع الكنترول، لابد ان انت تكون ضاغط على الكنترول قبل ما تضغط على العنوان ده. لو انت حددت على الخيار ده يبقى بمجرد الضغط على العنوان حتى لو انت مش ضاغط على الكنترول يبقى هينتقل بك مباشرة الى مكان العنوان ده في البحث بتاعك. طيب تابع ادراج فصل صفحة مربع تحديد محدد. ايه الخيار ده؟ الخيار ده بيقول لك لما يجي يعمل ادراج لفهرس المحتوى يعمل لك قبله فصل صفحة، بحيث انه يفصل بين فهرس المحتوى واخر صفحة في البحث بتاعك. يعني يجي على اخر صفحة كده وروح عامل فاصل صفحات اللي هي بنعملها احنا بكنترول انتر، وروح جاي نازل في الصفحة اللي بعدها وحطت لك فهرس المحتوى. ولا انت عاوزه ما يحطش فاصل الصفحة ده؟ طبعا هو لو ما حطش فاصل الصفحة ده هيتم ادراج فهرس المحتوى في الصفحة الاخيرة. فلو فرضنا على سبيل المثال ان كان في عندك نص الصفحة فاضي، هو هيكمل، مش هياخد بقى صفحة جديدة، هيكمل على طول في نص الصفحة اللي فاضي فهرس المحتوى الخاص بالبحث بتاعك. طبعا لابد في الابحاث العلمية ان انت تحط فهرس المحتويات بتاعك في صفحة مستقلة. تابع وضع عنوان فهرس المحتوى مربع تحديد محدد. بيقول لك وضع عنوان فهرس المحتوى، ايه الخيار ده كمان؟ يعني بيقول لك لما يتم ادراج فهرس المحتوى عاوزه يكتب لك العنوان بتاعه قبل ما يحط الفهرس، ولا يحط الفهرس مباشرة من غير ما يكتب له عناوين؟ ازاي؟ لو انت حددت على الخيار ده وحددت على الخيار اللي قبله، يعني عملت فاصل صفحة، طبعا هيبدأ بقى في صفحة جديدة، يروح كاتب لك في الصفحة من فوق كده فهرس المحتوى. طيب لو انت ما حددتش على الخيار ده يبقى هياخد صفحة جديدة ويبدأ مباشرة في سرد المحتويات الموجودة في البحث بتاعك من غير ما يكتب العنوان الخاص بفهرس المحتوى اللي بيكون في اول الصفحة دي. تمام كده؟ تابع جعل الفهرس متساوي من الجانبين مربع تحديد محدد. طبعا ده مهم ان الفهرس يكون متساوي من الجانبين، يعني يكون الفهرس كده شكله متسق، وبالتالي طبعا هيكون شكل فهرس العناوين افضل وشكله اجمل. خلاص تابع دمج العناوين الاضافية بالفهرسة مربع تحديد محدد. دمج العناوين الاضافية بالفهرسة، دمج العناوين الاضافية دي معناها ايه؟ احنا اتفقنا ان البرمجية دي اللي هي بتقوم بقى بانشاء فهرس المحتوى بتعتمد على انماط العناوين. طيب انا في عندي بعض العناوين اللي ما خدتش انماط، يعني عنوان عندي انا نسقته كده بحيث ان هو يكون شكله بارز وشكله كده يدي على شكل عنوان يعني، لكن ما اديتلوش نمط عنوان، وبالتالي هو مش هيظهر معايا في فهرس العناوين. لو انتوا تفتكروا لما كنا بنعمل الفهارس كان في حاجة اسمها فهرس عنوان اضافي. فهرس العنوان الاضافي ده فكرته ايه؟ يعني انت هتظلل العنوان اللي انت نسقته ده وهتدرجه في فهرس العناوين الاضافية، وتيجي وانت بتعمل بقى فهرس المحتوى بتاعك تحدد على الخيار الخاص بدمج الفهارس الاضافية. في الحالة دي هو هيبني لك جدول المحتويات معتمدا على انماط العناوين وفي نفس الوقت الفهارس المخفية اللي انت ادرجتها للعناوين الاضافية اللي هي جمل العناوين لكن انت ما اديتلهاش نمط عنوان، لكن تم فهرستها باستخدام برنامج الفهرسة. مدام ان انت قمت بفهرستها باستخدام برنامج الفهرسة كعنوان اضافي، يبقى انت هتحدد على الخيار ده وبالتالي هيتم ادراجها في مكانها المناسب من جدول المحتويات. تابع حجم الخط تحريري 14، بيقول لك حجم الخط 14، طبعا خط الفهرس يعني الخط اللي هيتكتب بفهرس المحتويات، وانا افضل ان انت تسيبه 14 زي ما هو، لان فهرس المحتويات وكافة الفهارس على فكرة بيكون خطها صغير ما بيكونش خطها كبير، تمام؟ لان بتبقى جداول ومحتاج ان انت تصغر فيها الخط علشان تاخد اكبر قدر ممكن من البيانات، فحجم الخط لو كان 14 هيكون صغير وفي نفس الوقت هيكون مقروء بشكل سهل من غير مشاكل. تابع الخط غامق مربع تحديد غير محدد، يعني عاوز الخط يكون غامق ولا لا؟ طبعا لا يحبذ ان يكون غامق يا شباب، سيبوه برضو عادي وهيكون ان شاء الله شكله كويس وواضح ومقروء من غير اي مشكلة يعني. تابع تنسيق خط اتراديشنال على العناوين مربع تحديد غير محدد، بقول لك تنسيق خط اتراديشنال على العناوين يعني ايه؟ لما هنيجي نتكلم على برمجيات الانماط هتعرفوا انه كل نمط من انماط العناوين له خط مختلف. طيب انت بقى لما تيجي تنقل العناوين دي في فهرس المحتويات عاوز تخلي الخطوط زي ما هي ولا تحب تخليه يغيروا الخط الاي تراديشنال؟ انت بالخيار، اذا كنت حابب ان هو يحتفظ بالخط اللي هو معمول بيه في البحث بتاعك يبقى هو هينقل لك العنوان من متن البحث لفهرس المحتويات من غير ما يغير في الخط بتاعه، هينقله لك بالخط ويخلوا لك برضو حجمه 14 لكن هيسيبه لك بالخط اللي انت عامله. عامله ايه تراديشنال هيسيبه لك ايه تراديشنال، عامله اللي هو البيتي بولد هيدن هيسيبه لك زي ما انت عامله، عامله لوتس هيسيبه لك لوتس، هيسيبه لك زي ما انت عامله خلاص. طبعا ميزه ان انت تسيبه ايه، ان هيكون شكل الفهرس دال بشكل اكبر على المحتوى اللي موجود في البحث. طيب لو انت عملت ده احتمال انه يؤدي الى ان فهرس المحتوى بتاعك يكبر نوعا ما، لان طبعا الخطوط كلها مش حجم واحد زي ما احنا اتفقنا قبل كده، فرقم 14 في الاي تراديشنال غير رقم 14 في البيتي بولد هيدن مثلا، وغير رقم 14 في خط اللوتس، اذا الاحجام هتختلف، هيكون في احجام اكبر من احجام، وبالتالي ده هيؤدي الى ان مساحة فهرس المحتوى عندك هتكبر نوعا ما، تمام؟ طيب لو الموضوع ده مش هيفرق معاك يبقى انت ممكن ان انت تحتفظ بخطوط العناوين في البحث بتاعك لما يتم ادراج العناوين دي في فهرس المحتوى. لو انت عاوز بقى ان فهرس المحتوى يظهر بشكل متسق وتكون العناوين فيه كلها واخده نمط واحد وخط واحد يبقى هتحدد على الخيار ده. تابع واحد فهرس بعناوين ارتباطية زر، بيقول لك فهرس بعناوين ارتباطية. في الحالة دي لو انت ضغطت على الخيار ده هيعمل ايه؟ هيدرج لك فهرس محتوى في نهاية المستند اللي انت شغال فيه بعناوين ارتباطية بس، يعني مش جدول. كل اللي هيعمله انه هيعمل عناوين ارتباطية اللي هي ارتباطات تشعبية في نهاية المستند بتاعك، وهيدي لكل ارتباط فيهم عنوان من العناوين، انما زي ما قلنا مش هيعمل لهم جدول، وده طبعا مش مفضل بالنسبه للابحاث او الرسائل العلميه لان لازم يكون فهرس المحتوى فيه جدول خلاص. انما لو انت هتعمل بحث عادي كده مش هيكون بحث علمي ومحتاج ان انت تعمل له فهرس بيه الارتباطات التشعبيه ممكن ان انت تعتمد على الطريقه دي. طيب تابع اثنان فهرس بعناوين عاديه في جدول زر، خدت بالك بيقول لك عناوين عاديه في جدول، يعني هيقوم بانشاء جدول ويحط لك فيه العناوين بس مش هيعملها لك عناوين ارتباطيه، مش هيبقى فيه ارتباطات تشعبيه بقى خلاص، هيكون مجرد عناوين عاديه خالص في قلب جدول وجنب كل عنوان رقم الصفحه اللي هو موجود فيها. تابع ثلاثه دمج العناوين الاضافيه بالفهرس، بيقول لك دمج العناوين الاضافيه بالفهرس، ده لو انت ما حددتش على الخيار اللي فات اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو مسألة دمج العناوين الاضافية بالفهرسة اللي تم اضافتها بالفهرسة دي مش بقى بانماط العناوين، لو انت ما حددتش على الخيار ده وحبيت ان انت تدمج العناوين اللي تمت اضافتها بالفهرسة دي في فهرس المحتوى الموجود عندك، يبقى هتضغط على الزر ده. طيب تابع 4 حذف فهرس الموضوعات زر. هنا بقى هو يحذف لك فهرس الموضوعات اللي موجود في نهاية المستند بتاعك. لو ضغط على الزر ده هيقوم هو بحذف فهرس المحتوى، يعني على اعتبار انه انت عملت تعديل لبعض العناوين الموجودة في المستند بتاعك ومحتاج ان انت تعيد بناء فهرس المحتوى من تاني. يبقى هتضغط على الزر ده هيحذف لك فهرس المحتوى اللي موجود في نهاية البحث بتاعك، وتبدأ تعمل انشاء لفهرس المحتوى من تاني في خلال ثواني باستخدام البرمجيات زي ما بينت لك. تابع اسئلة زر. اسئلة خروج زر. خروج ادراج الفهرس في اخر الوثيقة مربع تحديد محدد. ادراج الفهرس في اخر الوثيقة، ويبقى احنا كده وصلنا لنهاية البرمجية دي. هنعمل خروج. خروج زر مسافة مايكروسوفت وورد مستند، ونفتح البرمجيات ونكمل تصفحنا فيها. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجية العقيل صحيفة محدد تجميع 5 برمجية الفهارس زر 5 برمجية الفهارس. هدخل فيها 8 فهرس المحتوى الموضوعات زر. ده اللي احنا كنا فيه وبينا ايه اللي موجود فيه بالضبط. تابع مثال ميم زر 9 جامع الفهارس من ملفات متعددة زر. جامع الفهارس من ملفات متعددة، ايه البرمجية دي؟ البرمجية دي بتمكنك من ان انت تجمع الفهارس المخفية اللي موجودة في مجموعة من المستندات وتظهرها في مستند واحد. يعني لو فرضنا ان انت عندك 5 أو 6 ملفات مثلا، انت قمت بفهرستهم بأي طريقة ومحتاج ان انت تجمع الفهارس دي كلها في ملف واحد، هتفتح اي ملف وورد فاضي وتقوم بتشغيل البرمجية دي، وتيجي على البرمجية دي بمجرد ما تضغط على الزر ده هيفتح لك مربع الحوار الخاص بتصفح الكمبيوتر بتاعك. هتختار من الصفحة دي مجموعة الملفات اللي انت عاوز تجمع الفهارس منها وتعمل اختيار، هيقوم يعمل لك ملف ويحط لك فيه مجموعة الفهارس اللي موجودة في الملفات المتفرقة دي. تمام كده يا شباب. ناخد تابة 10 تمييز المفهرس آلية ألف زر. تمييز المفهرس آليا يعني ايه؟ البرمجية دي هتقوم بالبحث عن النصوص اللي تم فهرستها بالطريقة الآلية في البحث بتاعك وتلونها بلون مختلف، بحيث ان انت تقدر ان انت تراجع الفهارس دي. لو تم فهرسة شيء لا ينبغي ان يفهرس يبقى انت هتشيله، لو فيه شيء المفروض انه يفهرس لم تتم فهرسته يبقى انت هتقوم بفهرسته بشكل يدوي. خلاص. تابع مثال ميم زر 11 الغاء تمييز المفهرس آلية تبديل زائد بزر. عكس البرمجية اللي فاتت. يبقى لو انت كنت عملت تمييز للمفهرس بالطريقة الآلية وخلاص انت رجعت بقى الملف بتاعك وخلاص تأكدت ان كل شيء تمام، هتيجي على البرمجية دي هترجع لك النصوص اللي تم تمييزها الى اللون العادي، وبالتالي يظهر المستند بشكل سليم. تابع مثال ميم زر 12 تدقيق فهرس الأعلام أبي وأبا تبديل زائد تاء زر. تدقيق فهرس الأعلام، ده هيقوم بتدقيق فهرس الأعلام بحيث إن لو فيه أبا أو أبي يعني بالنصب أو بالجر هيغيرها ويخليها لك بالرفع. تمام. تابع 13 فهرسة ما بين علامتين تاء زر. فهرسة ما بين علامتين، إيه البرمجية دي يا شباب؟ دي برمجية بتسمح لك ان انت تجمع ما بين علامتين في ملف مستقل. هو طبعا بيقول لك فهرسة ما بين علامتين، لكن الطريقة الفعلية لعمل البرمجية دي ان هي هتقوم بجمع ما بين علامتين في ملف مستقل وتقول لك كل نص ورد في صفحة رقم كام، يعني مش هتعمل لك جدول، هتبقى نصوص عادية خالص، لكن هيكون كل نص مكتوب جنبه الصفحة اللي ورد فيها في البحث بتاعك. طيب تشتغل ازاي البرمجية دي؟ تعال ندخل فيها كده. مسافة مع تحياتي سعود العقيل محاورة أخي الكريم، هذا البرنامج لفهرسة ما بين علامتين، لمزيد من المعلومات راجع شرح البرمجية الإضافية، هل تريد الاستمرار؟ يس زر. طبعا هدي له يس. مسافة موافق زر. بقول موافق. لا هناخد تابة. أسئلة زر. غين ألغاء زر. ضع العلامة الأولى تحرير. خدت بالك؟ بيقول حط العلامة الأولى، هحط له هنا العلامة الأولى. ضع العلامة الثانية تحرير. وحط له هنا العلامة التانية. حجم الخط تحرير 18. بيقول لك حجم الخط 18، انت هنا هتحدد له حجم الخط اللي هو هيبحث عنه، يعني لو فيه نص ما بين علامتين من العلامتين اللي انت حددتهم فوق بحجم 14 مثلا، هو هيتجاوزه مش هيجيبه لك. خلاص. طيب تابع. عدد الكلمات تحرير 100 تاني. عدد الكلمات يعني عدد الكلمات اللي ما بين العلامتين دول بيقول لك 200. خلاص انت ممكن تزود ان شاء الله رب تحط البحث بتاعك كله. تمام يا شباب. تابع. عدد الحروف تحرير 800. بيقول لك عدد الحروف 800، برضو بامكانك ان انت تزود. تابع. عريض مربع تحديد غير محدد. لو انت عامل النص اللي موجود ما بين العلامتين ده بالخط العريض. تابع. مائل مربع تحديد غير محدد. لو انت عامله مائل باي حجم واي تنسيق مربع تحديد محدد. خدت بالك؟ طبعا ده بقى هيحدد لك كل الخيارات اللي فاتت، يعني تطلع للنص ده باي حجم وباي تنسيق. تمام. باي خط كان مربع تحديد محدد، وكمان باي خط، يعني مش شرط يكون الخط بتاعه خط معين. موافق زر، وبعد كده تضغط على موافق. ايه الفكرة في ان انت تحدد له حجم الخط او عدد الكلمات او عدد الاحرف او شكل الخط او الكلام ده؟ ايه الفايدة من الجزئية دي؟ الفايدة ان انت تقلل من النتائج اللي هو هيطلعها لك. يعني على سبيل المثال، انت لو انت حددت له ان هو يطلع لك ما بين علامتين بشرط ان هم يكونوا 4 كلمات، لو فرضنا على سبيل المثال ان هو لقى نص ما بين العلامتين دول لكن عدده 5 كلمات، يبقى هيعرف ان انت ما انتش محتاج النص ده وبالتالي هيتجاهله. لو لقى نص اكبر او اصغر من الحجم اللي انت حددته له، يبقى في هذه الحالة هيعرف ان انت ما انتش محتاج النص ده وبالتالي هيتجاهله. خلاص كده. فدي ممكن تفيدك ان انت تبقى انت عارف تماما ايه النص اللي انت هتدور عليه، تنسيقه شكله عامل ازاي، العلامة اللي قبله ايه والعلامة اللي بعده ايه. حط العلامتين دول وحدد له الخيارات اللي انت محتاج لها من الخيارات اللي احنا استعرضناها دي، وبعد كده اضغط على موافق. هيقوم هو بالبحث على النصوص اللي موجودة ما بين العلامتين وبتتوفر فيها الشروط اللي انت حددتها له دي، ويقوم بنسخها لك في ملف مستقل كل نص منهم جنبه رقم الصفحة اللي هو موجود فيها. نعمل بقى الغاء. اسئلة زر، غين الغاء زر، مسك مايكروسوفت وورد مستند. ونكتفي بهذا القدر، ونستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله ما تبقى من مجموعة برمجيات الفهارس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى، ليقيم بحثا شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا، لينير درب النور للحيران. هذا العقيل حمام ربي قد سعى، ليقيم صرحا عالي البنيان. وأخو البصيرة دربه متوهج، بالسعي نحو العلم والإيمان، سلك السبيل بعلمه متألقا، كالنجم يسطع بادي اللمعان. وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. قد ذلل العقبات في سبل الهدى، اسمع ترى ما لا يصفه لساني. فالبرمجيات التي أبصرتها، لتضيء بحثك دون وقت فاني.